أيها الأصدقاء، في هذه الحلقة سنحيي ذكرى رحيل الفنان إبراهيم الحجار، والذي توفي في 4 سبتمبر. أيها الأصدقاء، لإبراهيم الحجار أغنيات جميلة زمن الفن الأصيل، فله عزيز على القلب، وهي بناء على رغبة بعض الأصدقاء، منهم عصام إسماعيل، محمد من الشرقية، فريد محمد، محمد من حدائق القبة، وفريد محمد سعدون من الحلمية. أيضا حسين إسماعيل حسن معتصم بيقول إحنا من عشاق الأصوات المحترمة والفن الأصيل، وإبراهيم الحجار من الفن الأصيل. أيها الأصدقاء، لإبراهيم الحجار عزيز على القلب. عزيز على القلب تمنيه وتوعده بقرب وصالك، عزيز على القلب تمنيه وتوعده بقرب وصالك، وبعدها ترجع تجفيه، وبعدها ترجع تجفيه يحضر في قربك ودلالك. عزيز على القلب، عزيز على القلب، عزيز على القلب تمنيه. صدقتي وعوده وفضلت عايش في الأوهام، تستنى أيمن مواعيده لو طيب وزارك في الأحلام. يا قلبي صدق وعوده وفضلت عايش في الأوهام، تستنى أيمن مواعيده لو طيب وزارك في الأحلام. سلمت له قبل ما سلم، والود كان باين في عينيه. سلمت له قبل ما سلم، والود كان باين في عينيه. ساب العوازل تتكلم عن هجره ساعة وساعة عليه. عزيز على القلب، عزيز على القلب، عزيز على القلب تمنيه. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لنادية مصطفى، ويا ليالي الفرح. الأغنية مهداة بأجمل التهاني قلبية من الصديق محمد أبو رفاعي المحامي، بيهدي أجمل التحيات والتهاني إلى ابن الأخت الأستاذ أكرم شعبان وعروسه منال خالد. ألف ألف مبروك الخطوبة السعيدة. يشارك في التهنئة بابا شعبان وماما أمل وزوجة الخال نجلاء سعيد، وأبناء الخال ياسمين وأحمد ومريم محمد صلاح، ومن الإخوة والأخوات محمد وإسلام وعبد الله شعبان وزوجتهم إيمان وإيناس، ومن ابن الأخ عبد الرحمن إسلام، ومن كل آل رفاعي وجيوشي بالبدرشين إلى الخطيبين أكرم شعبان ومنال المناوي، وألف ألف مبروك. هذه تهنئة قلبية من الصديق منصور أبو خليل الخطاط وماما فيروز العبد إلى الجميلة رفاء العبد بمناسبة نجاحها بتفوق في الفرقة الثانية كلية التجارة شعبة اللغة الإنجليزية. يشارك في التهنئة الجد الأستاذ محمد عبد السلام والخال أحمد محمد العبد وطنط حنان وطنط هيام وطنط علياء وأسرة عائلات العبد بإبيانة محافظة كفر الشيخ، وتهنئة خاصة إلى العروسين من كل الأهل والأصدقاء. أجمل التهاني القلبية إلى الصديقة الغالية شاهيناز الأليوبي بمناسبة عيد ميلادها، كل سنة وانت طيبة وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. هذه تهنئة قلبية وأجمل الأمنيات من الزوج عادل عبد الرحمن المحلاوي إلى الزوجة الغالية نجلاء عبد السلام البر بمناسبة عيد ميلادها وأيضا بمناسبة عيد زواجهم. كل سنة وانتم طيبين وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة إن شاء الله دائما. أيها الأصدقاء، هذه تهنئة قلبية أيضا من الصديقة الجديدة للبرنامج الأستاذة نادية سعد عبد السلام، تهدي أجمل التحيات إلى ابن الأخت عبد الرحمن علي بمناسبة خطوبته على الدكتورة وفاء عبد الرحمن علي. ألف ألف مبروك وتهنئة من أسرة البرنامج إلى الخطيبين. أيها الأصدقاء، يا ليالي الفرح نادية بسلام. ونحتفل أيضا في هذه الحلقة بعيد ميلاد الفنان كاظم الساهر، والذي يوافق 11 سبتمبر بهذه الأغنية، قبل هذه الأغنية لنستمع إلى هذا التسجيل الصوتي. أهلا لمستمعي برنامج ما يطلبه المستمعون، تحياتي وتقديري للأستاذة منى بطاح، مهندس الصوت سامي الشيمي، دكتور حسن المدني. تهنئة أولا لزوجي علاء والابني أحمد ومراته وكندا وابني محمود وأخويا محمد عبد الحافظ ومراد وعمر. تخص بالذكر طبعا أبلة كوثر، كل سنة وانت طيبة أبلة كوثر، وإمام وزوجته وأولاده، وإيهاب وزوجته وأولاده. طبعا تهنئة خاصة جدا جدا جدا لحبايب قلبي أسرة جروب ما يطلبه المستمعون. كل سنة وكلكم طيبين. أحب أسمع أغنية كاظم الساهر أغازلك غصبا عنك. إناس محمود. أغازلك غصبا عنك ترضى ما ترضى، وصالحك وزعل منك ترضى ما ترضى. أغازلك غصبا عنك ترضى ما ترضى، ترضى ما ترضى، وصالحك وزعل منك ترضى ما ترضى. لو قفلت لبواب أصعب ما تسكوك، من كل مساء قلبي تدخل لك الروح. ونحيي أيضا أيها الأصدقاء في هذه الحلقة ذكرى رحيل رياض الصنباطي، والذي يوافق 9 سبتمبر من عام 1981 بهذه الأغنية لليلى مراد، يا ورد مين يشتري. ها هو رياض محمد الصنباطي، ولد في 30 نوفمبر عام 1906 بفرس كور، عاش طفولته وصباه في مدينة المنصورة. كان والده مغنيا وملحنا، تعلم العزف على يد محمد شعبان واستمع إليه سيد درويش عام 1922، وطلب من والده أن يتبناه ولكنه رفض. انتقل إلى القاهرة في أواخر العشرينيات والتحق بمعهد الموسيقى العربية. من يشتري الورد مني وأنا بنادي وغني، والآن أيها الأصدقاء، وبناء على رغبة العديد والعديد من أصدقاء البرنامج واللي طلبوا يستمعوا إلى فقرة أغنية الذكريات وتكون للفنان محمد عبد المطلب وأنا مالي يا بوي، من هؤلاء الأصدقاء الصديقة هبة عبد المجيد حامد، الصديقة خديجة إبراهيم محمد علي، الصديق محمد إسماعيل سليم، الصديق صابر علي أحمد، والصديق محمود أحمد درعي، بيقولوا يا ريت تعود هذه الفقرة مرة أخرى. الحقيقة أنا بقول لكم أن الفقرة موجودة، ولكن أنا بذيع بناء على رغبة الأصدقاء وطلبات الأصدقاء. إليكم أيها الأصدقاء محمد عبد المطلب وأنا مالي يا بوي. وانا مالي وانا مالي وانا مالي وانا مالي يا ابوي وانا مالي وانا مالي وانا مالي وانا مالي وانا مالي يا ابوي وانا مالي. عمري الايام ما حتتقالي طول ما انت بعيد عني يا غالي عني يا غالي. عمري

ما طول واتهنى خدك بعد ما طول حرماني في البعض يا غالي. وانا مالي وانا مالي وانا مالي وانا مالي يا باي وانا مالي وانا مالي وانا مالي وانا مالي وانا مالي يا ابوي وانا مالي وانا مالي وانا مالي وانا مالي وانا مالي يا ابوي وانا مالي. والاغنيه التاليه ايها الاصدقاء لنجاة وشكل تاني طلب الاستماع إلى هذه الأغنية بأجمل التهاني من صديق البرنامج الدائم اللي سعيدة جدا جدا بخطاباته اللي بيرسلها إلينا عبر البريد، الصديق جمال شمس الدين من جنزور بركة السبع منوفية، وهو من عشاق صوت وفن الفنانة نجاة. بيفدي هذه الأغنية إلى الأسرة وإلى كل العاملين بإذاعة البرنامج العام، بشكرك جدا، وإلى الزوجة الغالية نفيسة عبد السلام الكريدي والأبناء دنيا وجنى جمال شمس الدين، وإلى الابن محمد جمال شمس الدين وبيتمنى له الصحة والسعادة، وإلى الأصدقاء مصطفى عبد العزيز ومجدي حجاج وجمال علام وسعيد الهوي وسمير أبو شريف وحرمه والابنة ياسمين ومحمد ستو وحرمه والأبناء والسيد شهاب الدين وحرمه والابن محمد. أيضا هو بيقول إن الابن محمد جمال شمس الدين ده أحدث مولود في العائلة، ألف مبروك وربنا يخليه لك إن شاء الله. أيضا من الأصدقاء اللي طلبوا الاستماع إلى صوت الفنانة نجاة الصديق رجب صدقي بركات من دمنهور شبرا خلف مدرسة التجارة بنات، وبيقول أنا بهدي أي أغنية للفنانة نجاة إلى كل الأهل والأصدقاء وإلى الأسرة الكريمة. أجمل تهاني قلبية أيضا من الصديق هاني كاظم، بيودي أجمل التحيات إلى الأصدقاء مصطفى ومحمد وأحمد وزة وإلى كل الأهل والأصدقاء بالساحل والأليوبية، وإلى الصغيرات الجميلات شهد وملك وسلمى وبسملة، وإلى أحمد ومحمد ومحمد شيتو وفتح سعيد وحسين وعجيبة دسوقي وزوجته. أيها الأصدقاء شكل تاني نجاة، شكل تاني حبك أنت شكل تاني، حب غالي حب نار مدوباني، شكل تاني حبك أنت شكل تاني، حب غالي حب نار مدوباني، حتى لما بتنسى مرة وتعاتبني بكلمة مرة، حتى لما بتنسى مرة وتعاتبني بكلمة مرة، حتى لما بتنسى مرة وتعتبني بكلمة مرة، العتاب المر برضو على شكل تاني حب. والأغنية التالية أيها الأصدقاء من قد إيه كنا هنا لمحمد عبد الوهاب. طلب الاستماع إلى هذه الأغنية الدكتور حافظ شمس الدين عبد الوهاب، وبيهديها إلى كل الأهل والأصدقاء وإلى أصدقاء الفن الأصيل. وبيقول لكل المستمعين كل سنة وانتم طيبين. مشكورة جدا جدا دكتور حافظ شمس الدين عبد الوهاب. أيضا من الأستاذ رأفت العموري بيودي أجمل التحيات إلى كل أصدقاء البرنامج، أيضا الصديق أحمد عبد الوهاب، أيضا الصديق مجدي عبد العاطي، أيضا الصديق دكتور أيمن شبكة، الأستاذ عبد الله أرقورة، والصديق محمد عبد الحي رشوان، والصديق محمد أبو الخير اللي بشكره جدا جدا، الصديق رجب أبو محمد، الصديق محمد علي محفوظ. أيها الأصدقاء من قد إيه كنا هنا محمد عبد الوهاب. من قد إيه كنا هنا من شهر فات ولا فدا، أيام ما كنا لبعضنا والظهر غافل عننا، والظهر غافل عننا. مريت هنا واشتقت إليك والساعة من عمري هدية، والبدر وانت وضيع عينيك بينوروا الليل حواليا، والنسمة بتوديني عليك وتعطف الثاني علي. والظالم راح الحب تعال قل لي ايه جرى تعال قل لي ايه جرى ونسيت ميلك ليه هالقرى واللي جمعنا سوا كان صدفة ولا هوى كان صدفة يدوم لي الود الخط البعد يا ريت يا ريت هنانا يا ريت هنانا دام لنا من قد ايه كنا البعضنا والظهر غافل عننا والظهر غافل عننا وآخر أغنيات هذه الحلقة أيها الأصدقاء لكوكب الشرق أم كلثوم ويفات المعاد صاغها شعرا مرسي جميل عزيز والألحان لمليك حمدي لسه ما همش بعيد على شبح الرمال وبدري قلبي لا دب ولا حب ولا انجرح ولا شبح الرمال وبدري قلبي لا دب ولا حب ولا انجرح ولا شبح الرمال تفت Oops.